وثانيها النفس وهو هواء مع ريق يسير، وثالثها التفل وهو هواء مع ريق كثير. ورابعها البزاق وهو كسابقه إلا أنه في الإلقاء أسرع فيقذف به من الفم قذفا. وخامسها البصاق وهو كسابقه إلا أنه يكون أشد. وسادسها النخامة. وتختص بشدتها مع كونها متعلقة بما يخرج من الصدر. والذي ثبت في الأحاديث الإتيان به مع الرقية هو النفث والتفل، فقد ثبت جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين رحمه الله تعالى أن النفس المذكورة في هذه السورة هو فعل الساحر، فإن نفسه الخبيثة إذا اجتملت على الخبث ثم نفثت في تلك العقد نفخا معه ريق خرج من أثر تلك النفس الخبيثة ما يمازل الشر، فيقترن بهذه العقدة ويلصق بها، فيقع حينئذ إلحاق الضرر بالمسحور بإذن الله سبحانه وتعالى إذنا كونيا قدريا، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. نعم. وقد دل قوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد على تأثير السحر، وأن له حقيقة، وقد أنكر ذلك طائفة من أهل الكلام، فقالوا أنه لا تأثير للسحر لا في مرض ولا في قتل ولا حل ولا عقد، قالوا: وإنما ذلك تخيير لأعين الناظرين لا حقيقة له سوى ذلك. وهذا خلاف ما تواترت من آثار عن الصحابة والسلف واتفق عليه الفقهاء. والسحر يؤثر مرضا وثقلا وحلا وقتلا وحبا وبغضا وغير ذلك من الآثار موجود يعرفه الناس، وكثير منهم قد علمه ذوقا بما أصيب به. فقوله ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن السحر له حقيقة وليس هو من باب الخيال، وهذا هو قول أهل السنة وجمهور هذه الأمة، وقد تواترت بذلك الدلائل الكثار من القرآن والسنة، وانعقد عليه إجماع أهل السنة أن السحر له حقيقة تتبدى في آثاره من المرض والثقل والقتل والحب والبغض. وربما وجد هذا الإنسان بالذوق إذا أصيب بشيء من ذلك فيقع له من الحال ما يقطع به أنه تعرض له أنفس خبيثة تؤذيه أو تميل به. وقوله: ومن شر النفاثات في العقد، دليل على أن النفس يضر المسحور في حال غيبته عنه، ولو كان الضرر لا يحصل إلا بمباشرة البدن ظاهرا، كما يقوله هؤلاء: لم يكن للنفاثات شر يستعاد منه. وأيضا فإذا جاز على الساحر أن يسحر أعين جميع الناظرين مع كثرتهم حتى يروا الشر بخلاف ما هو به، حتى يروا الشيء. حتى يروا الشيء بخلاف ما هو به، مع أن هذا تغير في إحساسهم، فما الذي يحيل تأثيره في تغير بعض أعراضهم وطباعهم وقواهم

وأما إذا نظر من قد تكيفت نفسه الخبيثة وانسمت وصارت نفسا غضبية خبيثة حاسدة أثمرت بها تلك النظرة فأثرت في المحسود بحسب ضعفه وقوة نفس الحاسد فربما أمرضه وربما قتله والتجارب بها عند الخاصة والعامة أكثر من أن تذكر فهذه العين إنما تؤثر بواسطة النفس الخبيثة فهي بمنزلة الحية إنما يؤثر سمها إذا عضت فإنها تتكيف بكيفية الغضب فتحدث فيها تلك الكيفية السم فتؤثر في الممسوح وربما قويت حتى تؤثر بمجرد النظر وذلك في نوع منها حتى يؤثر بمجرد النظر فتطمس البصر وتسقط الحبل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أبتر وذي الطفيتين منها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أبتر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأبتر وذي الطفيتين منها فقال قتلوهما وهذا علم لا يعرفه إلا خواص الناس وهل الانفعال والتأثير وحدوث ما يحدث في الأجسام للأرواح والأجسام آلتها بمنزلة الصانع في الصنعة فالصنعة في الحقيقة له والآلات والصائر وهل الانفعال والتأثير وحدوث ما يحدث في الأجسام إلا للأرواح وهل الانفعال والتأثير وحدوث ما يحدث في الأجسام إلا للأرواح والأجسام آلتها بمنزلة الصانع في فالصنعة في الزائدة في زائدة والأجسام آلتها بمنزلة الصانع فالصنعة في الحقيقة له والآلات وسائط ومن له فطنة وتأمل أحوال الأرواح وتأثيراتها وتحريكها الأجسام رأى عجائب وآيات دالة على وحدانية الله وعظم ربوبيته وأن ثم عالما آخر يجري عليه أحكام أخر يشهد آثارها وأسبابها غيب عن الأبصار يشهد آثارها وأسبابها غيب عن الأبصار عالم غيب عن الأبصار يجوز هذا وهذا لكن غيب أظهر وأسبابها غيب عن الأبصار فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الجملة المتقدمة الشر الرابع من الشرور المستعاذ منها وهو شر الحاسد إذا حسد وبين رحمه الله تعالى أن هذا الشر معلق بصدور الحسد من الحاسد فإن مجرد نظر الحاسد من غير وجود حسد منه لا يكون ضارا لغيره بل يكون بمنزلة من ينظر إلى الحجر والجبل الأصم فإذا اقترن ذلك بإرادة الحسد عند ذلك وجد الضرر ولهذا يوجد من نظر الحاسدين ما يضر تارة وما لا يضر تارة أخرى وذلك أنه إذا اقترن به الحسد أضر وإذا لم يقترن به الحسد اندفع ضرره ثم بين رحمه الله تعالى في كلامه أن العين بمنزلة السم للحية وهو موافق لتفسيره الذي ذكره ابن القيم في زاد المعاد وقبله أبو محمد بن قتيبة في تأويل مختلف الحديث بأن العين قوة سمية تنطلق من صاحبها وتصيب المعيون بإذن الله سبحانه وتعالى وهذا الذي ذكره أبو محمد بن قتيبة ثم تبعه فيه ابن القيم وغيره من كون العين قوة وهذا الذي ذكره أبو محمد بن قتيبة أنه غير مطبوع به ابن القيم العين وغيره من كون العين قوة وهذا الذي ذكره أبو محمد بن قتيبة أنه غير مطبوع به ابن القيم العين وغيره من كون هذا كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى من علم الخواص الذين يؤمنون بتأثير ما أذن الله سبحانه وتعالى به من المؤثرات والأسباب والعلل وإن لم ترى ولم تعرف إلا بآثارها والتغيرات التي تحصل للعبد بأسبابها. نعم.

I'm going to go to the hospital.

أحدهما أن الاستعادة الواردة في سورة الفلق تتعلق بالاستعادة من شر خارج عن الإنسان، وأما الاستعادة الواردة في سورة الناس فهي تتعلق بشر راجع إلى الإنسان داخل فيه. والوجه الثاني أن الاستعادة الواردة في سورة الفلق تعلقت بما لا يدخل تحت التكليف للعبد، يعني أمره ونهيه، وهي استعادته من شر كل ما خلق، ومن شر الغاسق إذا وقب، ومن شر السحرة والحاسدين. أما الاستعادة في سورة الناس فدخلت تحت ما كلف به العبد، يعني أمر به ونهي، وهو استعادته من شر الوسواس الخناس. فهذان فرقان بين الاستعادتين الواردتين في السورتين. ومن اللطائف اللغوية التي ينبه عليها أن كتابة المعائب بالهمزة غلط، وإنما تكتب المعايب بالياء، فإن الهمزة فيها بالاتفاق ممنوعة كما ذكر الزجاج رحمه الله تعالى. ولهذا قيل من المعايب همز المعائب، فالمعايب لا تهمز بل تكون يائية غير مهموزة، بخلاف المصائب فإن المصائب تكون مهموزة ولا تكون يائية. فتضمنت سورة الناس الاستعادة من شر العيوب كلها، لأن أصلها كلها الوسوسة، فأصل الوسوسة الحركة أو الصوت الخفي الذي لا يحس بل يتحرز منه. فالوسواس الإلقاء الخفي بالنفس، إما بصوت خفي لا يسمعه إلا من ألقي إليه، وأما بغير صوت، إما بغير صوت كما يوسوس الشيطان إلى العبد. الوسواس الخناس، وصفان لموصوف محذوف وهو الشيطان، فالوسواس الشيطان لأنه كثير الوسوسة، وأما الخناس فهو فعال من خنس يخلص إذا توارى واختفى. فإن العبد إذا أغفل عن ذكر الله جثم على قلبه الشيطان، وبدر فيه الوسواس التي هي أصل الذنوب كلها. فإذا ذكر العبد ربه واستعاذ به انخنس، والانخناس تأخر ورجوع معه اختفاء. قال قتادة: الخناس له خرطوم كخرطوم الكلب في صدر الإنسان. فإذا ذكر العبد ربه خنس، ويقال رأسه كرأس الحية، وهو واضع رأسه على ثمرة القلب يمنيه ويحدده. فإذا ذكر الله خنس، وإذا لم يذكره عاد وضع رأسه يوسوس إليه. وجيء بلفظ الفعال دون الفاعل إعلاما بشدة هروبه ورجوعه وعظم نفوره عند ذكر الله، وأن ذلك دأبه. فذكر الله يقمع الشيطان ويؤلمه ويؤذيه، ولهذا كان شيطان المؤمن هزيلا، لأنه يعذبه بذكر الله وطاعته. وفي أثر عن بعض السلف: إن المؤمن ينذر شيطانه كما ينذر الرجل بعيره في السفر، لأنه كلما اعترضه صب عليه سياط الذكر والتوجه والاستغفار والطاعة، فشيطانه معه في عذاب شديد. وأما شيطان الفاجر فهو معه في راحة وجعة، ولهذا يكون قويا عاتيا شديدا. فمن لم يعذب شيطانه في هذه الدار بذكر الله وتوحيده واستغفاره وطاعته عذبه شيطانه في الآخرة بعذاب النار. فلا بد لكل أحد أن يعذب شيطانه أو يعذبه شيطانه. وتأمل كيف جاء بناء الوسواس مكررا لتكريره الوسوسة الواحدة مرارا حتى يعزم عليها العبد، وجاء بناء الخناس على وزن الفعال الذي يتكرر منه نوع الفعل، لأنه كلما ذكر الله انخنس، فإذا غفل العبد عاد بالوسوسة. فجاء بناء اللفظين مطابقا لمعنييهما. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أن سورة الناس تضمنت الاستعادة من شر العيوب كلها، يعني من شر كل عيوب النفس، لأن الاستعادة في سورة الناس كما تقدم هي متعلقة بالشرور الخارجة من الإنسان المعلقة بنفسه،

بين إمام الدعوة رحمه الله تعالى تبعا لابن القيم أن بناء الوسواس جاء مكررا، يعني كرر فيه الواو والسين، وذلك دلالة على تكرير الشيطان لفعله، فإن الشيطان لا يزال يوسوس ويوسوس ويوسوس فلا ينقطع، فهو لا يوسوس مرة واحدة بل لا يزال متصل الوسوسة للإنسان. ولما كان على هذه الحال من اتصال الوسوسة جيء بالصفة المقابلة له وهي الخنوس، فقيل الخناس، وذلك في حق من أدام ذكر الله سبحانه وتعالى، فحينئذ يخنس شيطانه، يعني يتوارى ويختفي. وقوله الذي يوسوس في صدور الناس صفة ثالثة للشيطان، فذكر وسوسته أولا ثم ذكر محلها ثانيا وأنها في صدور الناس، فقد جعل الله للشيطان دخولا في جوف العبد ونفوذا إلى قلبه وصدره، فهو يجري منه مجرى الدم وقد وكل بالعبد فلا يفارقه إلى الممات. ومن وسوسته أنه يشغل القلب بحديثه حتى ينسيه ما يريد أن يفعله، ولهذا يضاف النسيان إليه كما قال تعالى عن صاحب موسى فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان. وتأمل حكمة القرآن وجلالته كيف أوقع الاستعاذة من شر الشيطان الموصوف بأنه الوسواس إلى آخر السورة، ولم يقل من شر وسوسته، تأمل استعاذة جميع شره، فإن قوله من شر الوسواس يعم كل شر وصفه بأعظم صفاته وأشدها شرا، وهي الوسوسة التي هي مبعد الإرادة، فإن القلب يكون فارغا من الشر فيوسوس إليه، فيخطر الذنب بباله فيصوره لنفسه ويشهيه فيصير شهوة ويزينها ويحسنها له فتصير إرادة، ثم لا يزال يمثل ويشهي وينسي ضررها ويطوي عنه سوء عاقبتها، فلا يرى إلا ارتداده بالمعصية فقط وينسى ما وراء ذلك، فتصير الإرادة عزيمة جازمة فيشتد الحرص من القلب، فلا يزال الشيطان بالعبد يقوده إلى الذنب وينظم شمل الاجتماع بألطف حيلة وأتم مكيدة. فأصل كل معصية وبلاء إنما هو الوسوسة، فلهذا وصفه بها لتكون الاستعاذة من شرها أهم، وإلا فشره بغير الوسوسة حاصل أيضا، فمن شره أنه لص سارق لأموال الناس، فكل طعام أو شراب لم يذكر اسم الله عليه فله به حظ بالسرقة والخطف، وكذلك يبيت بالبيت الذي لم يذكر فيه اسم الله فيأكل طعام الإنس بغير إذنهم، ويبيت في بيوتهم بغير أمرهم، ويدل على عوراتهم، فيأمر العبد بالمعصية ثم يلقي في قلوب أعدائه يقظة ومناما أنه فعل كذا وكذا. ومن هذا أن العبد يفعل الذنب لا يطلع عليه أحد من الناس فيصبح والناس يتحدثون به، وما ذاك إلا لأن الشيطان يجهد بكشف سره وفضيحته، فيغتر العبد ويقول هذا ذنب لم يره إلا الله، ولم يشعر بأن عدوه ساع في إذاعته، وقل من يتفطر من الناس لهذه الدقيقة. ومن شره أنه يعقد على رأس العبد إذا نام عقدة تمنعه من اليقظة، كما في صحيح البخاري يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد الحديث. ومن شره أنه يبول في أذن العبد حتى ينام إلى الصباح. ومن شره أنه قعد لابن آدم بطرق الخير كلها، فما من طريق من طرق الخير إلا والشيطان مرصد عليه يمنعه أنه يسأل يسلكه، فإن خالفه وسلكه وثبطه وعوقه، فإن عمله وفرغ منه سعى فيما يبطله. ويكفي من شره أنه أقسم لياتينه من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، فإذا كان هذا شأنه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تفسيرا قوله تعالى الذي يوسوس في صدور الناس، وأنها صفة ثالثة للشيطان، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية محل وسوسته وهي صدور الناس، وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ثم ذكر رحمه الله تعالى السر في إطلاق

فإن يأس منه من ذلك وكان ممن سبق له الإسلام في بطن أمه نقله إلى المرتبة الثانية من الشر وهي البدعة، وهي أحب إليه من الفسوق والمعاصي لأن ضررها متعد وهو ذنب لا يتاب منه، وهي مخالفة لدعوة الرسل ودعاء إلى خلاف ما جاءوا به، فإذا نال منه البدعة وجعله من أهلها صار نائبا له وداعيا من دعاته، فإن أعجز من هذه المرتبة نقله إلى المرتبة الثالثة وهي الكبائر على اختلاف أنواعها، فهو أشد حرصا على أن يوقعه فيها، ولا سيما إن كان عائلا متبوعا فهو حريص على ذلك لينفر الناس عنه، ثم يشيع من ذنوبه في الناس ويستنيب منهم من يشيعها تقربا بزعمه إلى الله، وهو نائب إبليس ولا يشعر. فإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، هذا إذا أحبوا إشاعتها، فكيف إذا تولوهم إشاعتها؟ فإن عجز عن هذه المرتبة نقله إلى المرتبة الرابعة هي الصغائر التي إذا اجتمعت فربما أهلكت صاحبها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل ذلك مثل قوم نزلوا بفلاة من الأرض. وذكر حديثا معناه أن كل أحد منهم جاء بعود حطب حتى أوقدوا نارا عظيمة فطبقوا، ولا يزال يسهل عليهم أمر الصغير حتى يستهينوا بها، فيكون صاحب الكبيرة الخائف أحسن حالا منه. فإن أعجزه العبد في هذه المرتبة نقله إلى المرتبة الخامسة وهي اشتغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب، بل عاقبتها فوات الثواب الذي ضاع عليه باشتغاله بها. فإن أعجزه العبد في هذه المرتبة وكان حافظا لوقته شحيحا به، يعلم أنه مقدار أنفاسه وقطاعها وما يقابلها من النعيم والعذاب، نقله إلى المرتبة السادسة وهي أن يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه ليفوته ثواب العمل الفاضل، فيأمره بفضل الخير المفضول ويحبه عليه إذا تضمن ترك ما هو أفضل منه. فقل من يتنبأ لهذا من الناس، فإنه إذا رأى فيه داعيا قويا إلى نوع من الطاعة فإنه لا يكاد يقول هذا الداعي من الشيطان، فإن الشيطان لا يأمر بخير ويرى أن هذا خير، ولم يعلم أن الشيطان يأمره بسبعين باب من أبواب الخير، إما ليتوصل بها إلى باب واحد من الشر، وإما ليفوت بها خيرا أعظم من تلك السبعين بابا وأجل وأفضل. وهذا لا يتوصل إلى معرفته إلا بنور من الله يقذفه في قلب العبد، يكون سببه تجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وشدة عنايته بمراتب الأعمال عند الله، وأحبها لله وأنفعها للعبد، وأهمها نصيحة لله ورسوله ولكتابه ولعباده المؤمنين، خاصة مع عامتهم أكثر الخلق محجوبون، وذلك لا يخطر بقلوبهم. فإذا أعجز العبد في هذه المراتب سلط عليه حزبه من الإنس والجن بأنواع الأذى والتكفير والتبديع والتحذير منه، ليشوش عليه قلبه وليمنع الناس من الانتفاع به، فحينئذ يلبس المؤمن لأمة الحرب ولا يضعها عنه إلى الموت، ومتى وضع أسر وأصيب فلا يزال في جهاد حتى يلقى الله. فتأمل هذا الفصل وتدبره واجعله ميزانا لك تزن به نفسك وتزن به الناس، والله المستعان. عرفت فيما سبق أن الاستعادة من شر الوسواس الخناس لم تقيد، بل قيل من شر الوسواس الخناس لتدل على العموم بالاستعادة من شروره كلها، وشرور الشيطان لا تزناها، ولكن قد حصرها ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد في 6 أجناس، وتبعه المصنف فيما لخصه من كلامه في هذا الموضع، فأولها وهو أعظمها الكفر بالله سبحانه وتعالى، وهو غاية ما يتمناه الشيطان من ابن آدم، فإذا كفر ابن آدم استراح الشيطان، فإن لم يمكن نقله إلى الشر الثاني وهو البدعة، وهي أحب إلى الشيطان من الفسوق يعني الكبائر والمعاصي، لأن

فإن فضول النظر يدعو إلى الاستحسان ووقوع المنظور إليه في القلب والاشتغال به. وفي المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره وأورثه الله حلاوة يجدها في قلبه إلى يوم يلقاه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فأما فضول الكلام فإنها تفتح للعبد أبواب من الشر كلها مداخل للشيطان. فإن ساق فضول الكلام يسد عنه تلك الأبواب، وكم من حرب جرتها كلمة واحدة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. وفي الترمذي أن رجلا من الأنصار توفي فقال بعض الصحابة: طوبى له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما يدريك لعله تكلم بما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه. فأكثر المعاصي إنما تولد من فضول الكلام والنظر، وهما أوسع مداخل الشيطان. فإن جارحتيهما لا يملان ولا يسمان، بخلاف البطن فإنه إذا امتلا لم يبق فيه إرادة للطعام، وأما العين واللسان فلو تركا لم يفطرا. وكان السلف يحذرون من فضول النظر، وكانوا يقولون: ما من شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان. وأما فضول الكلام فهو داع إلى أنواع كبيرة من الشر، فإنه يحرك الجوارح إلى المعاصي ويثقله عن الطاعات. وحسبك بهذا شرا، فكم من معصية جلبها الشبع وفضول الطعام. ولهذا جاء في بعض الآثار: ضيقوا مجاري الشيطان بالصوم، ولو لم يكن في الامتلاء من الطعام إلا أنه يدعو إلى الغفلة عن ذكر الله. فإذا غفل القلب عن الذكر ساعة واحدة غلبه الشيطان وشهاه وهام به في كل واد. فإن النفس إذا شبعت تحركت وطافت على أبواب الشهوات، فإذا جاءت سكنت وذلت. وأما فضول المخالطة فهي الداء العضال الجالب لكل شر، وكم سلبت المخالطة وعاشرة من نعمة، وكم زرعت من عداوة، وكم غرست في القلب من حزازة. ففضول المخالطة بمقدار الحاجة، ويجعل الناس في أربعة أقسام: متى خلط أحد الأقسام بالآخر ولم يميز بينهما دخل عليه الشر. أحدها ممن مخالطته كالغذاء ولا يستغنى عنه في اليوم والليلة، فإذا أخذ حاجته منه ترك الخلطة، ثم إذا احتاج إليه خالطه، وهكذا على الدوام. فهذا الضرب أعز من الكبريت الأحمر، وهم العلماء بالله وأمره ومكائد عدوه وأمراض القلوب وأدويتها. الناصحون لله ولكتابه ولرسوله ولخلقه. فهذا الضرب من مخالطتهم الربح كله. القسم الثاني: من مخالطتهم كالدواء تحتاج إليه عند المرض، فإذا كنت صحيحا فلا حاجة لك في خلطتي. وهم من لا تستغني عن مخالطتهم في مصلحة المعاش وقيام ما أنت تحتاج إليه في أنواع المعاملات والمشاركات والاستشارة. القسم الثالث: من مخالطتهم كالدواء على اختلاف أنواعه وقوته وضعفه. فمنهم من مخالطته كالداء العضاء، وهو من لا تربح عليه في دين ولا دنيا، ومع ذلك فلا بد أن تفتر عليه الدين والدنيا وحدهما. فهذا إذا تمكنت مخالطته واتصلت فهي مرض الموت المخوف. ومنهم من مخالطته كوجع الضرس، فإذا فارق كسكن الألم. القسم الثالث: من مخالطته كالدواء على اختلاف أنواعه كالداء. القسم الثالث: من مخالطتهم كالداء على اختلاف أنواعه وقوته وضعفه. فمنهم من مخالطته كالداء العضال، وهو من لا تربح عليه في دين ولا دنيا، ومع ذلك فلا بد أن تخسر عليه الدين والدنيا وأحدهما. فهذا إذا تمكنت مخالطته واتصلت فهي مرض الموت المخوف. ومنهم من مخالطته كوجع الضرس، فإذا فارق كسكن الألم. ومنهم من مخالطته حمر الربع. ومنهم من مخالطته حمر الربع، وهو الثقيل الجريض الذي لا يحسن أن يتكلم فيفيدك ولا يحسن أن ينصت بيس ولا يحسن أن ينصت فيستفيد منه ولا يعرف منزلته فيضعها في منزلتها بل إن تكلم فكلامه كالعصي تنزل على قلوب السامعين مع إعجابه بكلامه وإن سكت فأثقل من نصف الرحى العظيمة التي لا يطاق حملها. ويذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال ما جلس إلى جنبي ثقيل إلا وجدت الجانب الذي هو فيه أثقل من الجانب الآخر. ورأيت يوما عند شيخنا قدس الله روحه رجلا من هذا الضرب والشيخ يحمله فقد ضعفت القوى عن حمله فالتفت إلي وقال مجالسة الثقيل حمى الربع. ثم قال ولكن أجدنت أرواحنا على الحمل فصارت لا عادة له كما قال وبالجملة فمخالطة كل مخالف حمى الربع. ومن نكد الدنيا على العبد أن يبتلى بواحد من هذا الضرب وليس له بد من معاشرته ومخالطته فليعاشر بالمعروف حتى يجعل الله فرجا ومخرجا. القسم الرابع من مخالطته الهلك كله ومخالطته بمنزلة أكل السم فإذا اتفق لآكله ترياق وإلا فأحسن الله فيه العزاء. وما أكثر هذا الضرب في الناس لا كثرهم الله هم أهل البدع والضلالة الصادون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الداعون إلى خلافها فيجعلون البدعة سنة والسنة بدعة. إن جردت التوحيد قالوا تنقصت الأولياء الصالحين وإن جردت المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا أهدرت الأئمة المتبوعين. وإن وصلت الله بما وصل به نفسه وبما وصل به رسوله من غير غلو ولا تقصير قالوا أنت من المشبهين. وإن أمرت بما أمر الله ورسوله من المعروف ونهيت عن المنكر قالوا أنت من المفتين. وإن اتبعت السنة وتركت ما خالفها قالوا أنت من الملبسين. وإن تركت ما أنت عليه واتبعت أهواءهم فأنت عند الله من الخاسرين. ما تصير هذه من المفتين؟ لابد أن تكون أصناف ذم مشبهين ملبسين منافقين فتنين. أحسن الله. وإن أمرت بما أمر الله ورسوله من المعروف ونهيت عن المنكر قالوا أنت من المفتنين يعني من دعاة الفتنة. نعم. وإن اتبعت السنة وتركت ما خالفها قالوا أنت من الملبسين. وإن تركت ما أنت عليه واتبعت أهواءهم فأنت عند الله من الخاسرين وعندهم من المنافقين. فالحزم كل الحزم والحزم كل الحزم التماس مرضاة الله ورسوله بإغضابهم وإلا تبالي بذمهم ولا بغضهم وألا تبالي بذمهم ولا بغضهم فإنه عين كمالك كما قال وإذا ما تذك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني فاضل. فقال آخر فقد زادني حبا لنفسي بأنني بغيض إلى كل امرئ غير طائل. فمن كان بواب قلبه وحارسه من هذه المداخل الأربعة التي هي أصل بلاء العالم وهي فضول النظر والكلام والطعام والمخالطة واستعمل ما ذكرناه من الأسباب التسعة التي تحرز بها من الشيطان فقد أخذ بنصيبه من التوفيق وسد على نفسه باب جهنم وفتح لها باب الرحمة ويوشك أن يحمد عند الممات عاقبة هذا الدواء. فعند الممات يحمد العبد التقى وعند الصباح يحمد القوم السرى والله الموفق لا رب غيره ولا إله سواه. هذا آخر الكلام على السورتين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه خاتم النبيين والمرسلين. خاتم المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا بذكر الحرز العاشر تبعا لابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد وهو إمساك فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس فإن الإمساك عن فضولها حصن من الحصون العظيمة التي يدفع بها الشيطان وإن التمادي فيها من أعظم الأبواب التي يتسلط بها الشيطان على ابن آدم.